من روائع المصحف المجوّد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا الآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله.